بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الأنفال مدنية. من مقاصد السورة الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر وبيان سنن النصر والهزيمة. التفسير: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألك أصحابك أيها الرسول عن الغنائم كيف قسمتها وعلى من تكون القسمة. قل أيها الرسول مجيبا سؤالهم: الغنائم لله ورسوله، وحكمها لله ولرسوله في التصرف والتوزيع، فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام، فاتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفو، والزموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقا، لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصية. وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خافت قلوبهم فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة، وإذا قرأت عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم، وعلى ربهم وحده يعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مفاسدهم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة في أوقاتها، ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقا لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة، وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم، وهو ما أعده الله لهم من النعيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أن الله سبحانه وتعالى انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها وجعلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك أيها الرسول بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تجادلك أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا، وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال، لأنهم لم يأخذوا له أهبته ولم يعدوا له عدته. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. واذكروا أيها المؤمنون المجادلون، إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين

ذلك العذاب المذكور لكم أيها المخالفون لله ورسوله، فذوقوه معجلا لكم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم وعنادكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين، ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم، فالله معكم بنصره وتأييده. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منه وهو يريد الكر عليهم، أو غير منضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها، فقد رجع بغضب من الله واستحقه، ومقامه في الآخرة جهنم، وبئس المصير مصيره، وبئس المنقلب منقلبه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوا أيها المؤمنون يوم بدر المشركين بحولكم وقوتكم، ولكن الله أعانكم على ذلك، وما رميت أيها النبي المشركين حين رميتهم، ولكن الله هو الذي رماهم حين أوصل رميتك إليهم، وليختبر المؤمنين بما أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم مع ما هم فيه من قلة العدد والعدد ليشكروه. إن الله سميع لدعائكم وأقوالكم، عليم بأعمالكم وبما فيه صلاحكم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حتى انهزموا وولوا هاربين، والإنعام على المؤمنين بإظهارهم على عدوهم، هو من الله، والله مضعف كيد الكافرين الذين يكيدونه للإسلام. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تطلبوا أيها المشركون أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين، فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم، فأنزل بكم ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين، وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو خير لكم، فربما أمهلكم ولم يعجل انتقامه منكم، وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نعد بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين، ولن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة المؤمنين، ولأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد، ومن كان الله معه فلا غالب له. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل المنافقين والمشركين الذين إذا تليت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا من القرآن، وهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ فينتفعوا بما سمعوه. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر من يدب على وجه الأرض من الخلق عند الله هم الصم الذين لا يسمعون الحق سماع قبول، البكم الذين لا ينطقون، فهم الذين لا يدركون عن الله أوامره ولا نواهيه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين، ولكنه علم أنه لا خير فيهم، ولو أنه سبحانه أسمعهم على سبيل الفرض والتقدير لتولوا عن الإيمان عنادا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمر به والاجتناب لما نهي عنه إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق، وايقنوا أن الله قادر على كل شيء، فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم له، فبادروا إليه وايقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واحذروا أيها المؤمنون عذابا لا ينال العاصي منكم وحده بل يناله وينال غيره، وذلك حين يظهر الظلم فلا يغير، وأيقنوا أن الله قوي العقاب لمن عصاه فاحذروا من معصيته. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليلي العدد يستضعفكم أهلها ويقهرونكم تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة، فضمكم الله إلى مأوى تأوون إليه وهو المدينة، وقواكم بالنصر على أعدائكم في مواطن الحرب التي منها بدر، ورزقكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم التي أخذتموها من أعدائكم لعلكم تشكرون لله نعمه فيزيدكم منها ولا تكفرونها فيسلبها منكم ويعذبكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تخونوا الله والرسول بترك الامتثال للأوامر وعدم اجتناب النواهي، ولا تخونوا ما أؤتمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون أن ما قمتم به خيانة فتكونوا من الخائنين. ولما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع العبد إلى الخيانة أخبر الله أنهما فتنة فقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أيها المؤمنون أن أموالكم وأولادكم إنما هي ابتلاء من الله لكم واختبار، فقد تصدكم عن العمل للآخرة وتحملكم على الخيانة. واعلموا أن الله عنده ثواب عظيم، فلا تفوتوا عليكم هذا الثواب بمراعاة أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، اعلموا أنكم إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبسان عليكم، ويمحو عنكم ما اجترحتموه من السيئات، ويغفر لكم ذنوبكم، والله ذو الفضل العظيم. ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين من عباده. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. واذكر أيها الرسول حين تمالأ عليك المشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقتلك أو نفيك من بلدك إلى بلد غيره، ويكيدونك ويرد الله كيدهم عليهم، ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا قرأت عليهم آياتنا قالوا عنادا للحق وترفعا عليه قد سمعنا مثل هذا من قبل، لو نشاء قول مثل هذا القرآن لقلناه، ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب الأولين، فلن نؤمن به. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. واذكر أيها الرسول إذ قال المشركون اللهم إن كان ما جاء به محمد حقا فأسقط علينا حجارة من السماء تهلكنا أو ائتنا بعذاب شديد، قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذب أمتك سواء من كان منهم من أمة الاستجابة أو من أمة الدعوة بعذاب يستأصلهم، وأنت يا محمد حي موجود بين ظهرانيهم، فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله من ذنوبهم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما يوجب عذابهم من منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به أو يصلوا فيه، وما كان المشركون أولياء الله، فليس أولياء الله إلا المتقون الذين يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون حين ادعوا أنهم أولياؤه وهم ليسوا بأوليائه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام إلا صفيرا وتصفيقا، فذوقوا أيها المشركون العذاب بالقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم بالله وتكذيبكم لرسوله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس عن دين الله فسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادوا، ثم تكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم ندامة لفواتها وفوات المقصود من إنفاقها، ثم يغلبون بانتصار المؤمنين عليهم، والذين كفروا بالله يساقون إلى جهنم يوم القيامة فيدخلونها خالدين فيها مخلدين. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يساق هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله إلى نار جهنم، ليفصل الله فريق الكفار الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب، وليجعل الخبيث من الأشخاص والأعمال والأموال بعضه فوق بعض متراكبا متراكما، فيجعله في نار جهنم أولئك هم الخاسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل أيها الرسول للذين كفروا بالله وبرسوله من قومك إن يكفوا عن كفرهم بالله وبرسوله وعن صدهم عن سبيل الله من آمن به يغفر الله لهم ما قد سبق من ذنوبهم، فالإسلام يهدم ما قبله، وإن يعودوا إلى كفرهم فقد سبقت سنة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على كفرهم عاجلهم بالعقوبة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوا أيها المؤمنون أعداءكم من الكفار حتى لا يكون شرك ولا صد للمسلمين عن دين الله، ويكون الدين والطاعة لله وحده لا شريك له فيها، فإن انتهى الكفار عما كانوا عليه من الشرك والصد عن سبيل الله فدعوهم، فإن الله مطلع على أعمالهم لا تخفى عليه خافية. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن انصرفوا عما أمروا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله فأيقنوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم عليهم، نعم المولى لمن والاه ونعم الناصر لمن نصره، فمن والاه فاز ومن نصره انتصر. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا أيها المؤمنون أن ما أخذتم من شيء من الكفار قهرا في الجهاد في سبيل الله فإنه يقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس منها تقسم على المجاهدين، والخمس الباقي يقسم خمسة أقسام، قسم لله ورسوله يصرف في المصارف العامة للمسلمين، وقسم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وقسم لليتامى، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل. إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل حين نصركم على أعدائكم، والله الذي نصركم قدير على كل شيء. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. واذكروا حين كنتم بالجانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة، والمشركون بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة، والعير في مكان أسفل منكم مما يلي ساحل البحر الأحمر، ولو توعدتم أنتم والمشركون على أن تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضا، ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدر على غير تواعد ليتم أمرا كان مفعولا، وهو نصر المؤمنين وخذلان الكافرين، وإعزاز دينه وإذلال الشرك، ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عددهم وعدتهم، ويعيش من عاش عن بينة وحجة أظهرها الله له، فلا يبقى لأحد على الله حجة يحتج بها، والله سميع لأقوال الجميع، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. اذكر أيها الرسول من نعم الله عليك وعلى المؤمنين، إذ أراك الله المشركين في منامك قليل العدد فأطلعت المؤمنين على ذلك فاستبشروا به خيرا، وقويت عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله، ولو أنه سبحانه أراك المشركين في منامك كثيرا لضعفت عزائم أصحابك وخافوا القتال، ولكنه سلم من ذلك فعصمهم من الفشل، فقللهم في عين رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب وبما تخفيه النفوس. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. واذكروا أيها المؤمنون إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا فجرأكم على الإقدام على قتالهم، ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالكم ولا يفكرون في الرجوع، ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسر، والإنعام على المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداء، وإلى الله وحده ترجع الأمور، فيجازي المسيء على إساءته والمحسن على إحسانه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا واجهتم جماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائهم ولا تجبنوا، واذكروا الله كثيرا وادعوه، فهو القادر على نصركم عليهم رجاء أن ينيلكم ما تطلبون ويجنبكم ما تحذرون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا

كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصا بهم، بل هو سنة الله التي أمضاها على الكافرين في كل زمان ومكان، فقد أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه، فأخذهم الله بسبب ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر، فأنزل بهم عقابه، إن الله قوي لا يقهر ولا يغلب، شديد العقاب لمن عصاه. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعم على قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم إلى حال سيئة من الكفر بالله ومعصيته وكفران نعمه، وأن الله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله مثل آل فرعون والأمم المكذبة من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من المعاصي، وأهلك الله آل فرعون بالغرق في البحر، وكل من آل فرعون والأمم من قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم بالله وشركهم به، فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه فأوقعه عليهم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر من يدب على الأرض هم الذين كفروا بالله وبرسله، فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لإصرارهم على الكفر، فقد تعطلت فيهم وسائل الهداية من عقل وسمع وبصر. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريظة ثم ينقضون ما عهدتهم عليه في كل مرة وهم لا يخافون الله، فلا يوفون بعهودهم ولا يلتزمون بالمواثيق المأخوذة عليهم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإن قابلت أيها الرسول هؤلاء الناقضين لعهودهم في الحرب فنكل بهم أشد تنكيل حتى يسمع بذلك غيرهم، لعلهم يعتبرون بحالهم فيهابون قتالك ومظاهرة أعدائك عليك. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإن خفت أيها الرسول من قوم عاهدتهم غشا ونقضا للعهد بأمارة تظهر لك، فأعلمهم بطرح عهدهم حتى يستووا معك في العلم بذلك، ولا تباغتهم قبل إعلامهم، فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة، والله لا يحب الخائنين بل يمقتهم، فاحذر أنت من الخيانة. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله وأفلتوا منه، إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه، بل هو مدركهم ولاحق بهم.

وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا بشرعه وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين وجهدوا ببذل أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة الله، والذين أنزلوهم في منازلهم ونصروهم أولئك المهاجرون، والذين نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة، والذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم أيها المؤمنون أن تنصروهم وتحموهم حتى يهاجروا في سبيل الله، وإن ظلمهم الكفار فطلبوا منكم النصر فانصروهم على عدوهم إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم ينقضوه، والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر فيناصر بعضهم بعضا فلا يواليهم مؤمن، إن لم توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين تكن فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين، ويكون فساد في الأرض عظيم بالصد عن سبيل الله. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبيله والذين آووا المهاجرين في سبيل الله ونصروهم أولئك هم المتصفون بصفة الإيمان حقا، وجزاؤهم من الله مغفرة لذنوبهم ورزق كريم منه وهو الجنة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار وهجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أولئك منكم أيها المؤمنون لهم ما لكم من الحقوق وعليهم ما عليكم من الواجبات، وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودا سابقا، إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما يصلح لعباده فيشرعه لهم.